عسيرا مائعا أو جامدا معتادا أو غير معتاد نجسا أو طاهرا. وذكرنا أن الخارج من بدن المؤلف يقول إن كان نجسا كثيرا فإنه ينقض الوضوء، ورجحنا أنه لا ينقض إلا إن كان بولا أو غائطا. وأيضا ذكر المؤلف زوال العقل سواء زال باختياره أو بغير اختياره، مثل النوم والسكر والجنون والإغماء. وتحدثنا عن النوم وأشرنا إلى أن الراجح أنه لا ينقض إلا إن كان لا يحس بنفسه لو أحدث. ثم أشرنا إلى مس الذكر ورجحنا أنه لا ينقض إلا إن خرج منه شيء. وبعد ذلك ذكر المؤلف مس المرأة لشهوة ورجحنا أنه لا ينقض إلا إن خرج منه شيء. ووقفنا على قول المؤلف وينقض غسل ميت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب نواقض الوضوء: وينقض غسل ميت وأكل اللحم خاصة من الجزور، وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت، ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين، فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف. قال المؤلف: وينقض غسل ميت. هذا عند المؤلف الناقض السادس، والصواب أنه لا ينقض الوضوء، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، ورجحه العلامة من قدامة، وهو رأي ابن سعدي ويرجحه شيخنا رحمه الله. لكن من أهل العلم من يقول يستحب أن يتوضأ من غسل الميت، فلو أن إنسانا غسل ميتا وهو متوضئ نقول لا ينتقض وضوءه. وينقض غسل ميت سواء باشر الغسل لوحده أو تعاون مع غيره على ذلك. ثم قال: وأكل اللحم خاصة من الجزور. هذا هو الناقض السابع عند المؤلف، وأكل اللحم خاصة من الجزور. ولحم الجزور اختلف أهل العلم في نقضه للوضوء، فمنهم من قال بأنه ينقض، وهذا ما عليه الحنابلة، وهو ما مشى عليه المؤلف رحمه الله، واستدلوا بحديث: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. وهؤلاء قالوا إن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. طيب، ما هي العلة في ذلك؟ من أهل العلم من قال العلة تعبدية، يعني سبب النقض تعبدي، ومنهم من قال لما في لحم الإبل من القوة الشيطانية، لأن الشياطين تأوي إلى مرابضها، ولهذا نهينا عن الصلاة فيها في مبارك ومرابض الإبل. فقالوا لهذا نقض لحمه، ولكن هذا قد لا يسلم. وهؤلاء قالوا الذي ينقض هو اللحم الأحمر فقط، وبالتالي قالوا لا ينقض لحم الكبد ولا لحم الكرش ولا لحم الحوايا الأمعاء، وأضافوا إليها لحم الرأس ومنه الأذنان، كلها يقولون لا تنقض. لماذا؟ قالوا لأنها لا تسمى لحما. ولهذا قال بعضهم لو أرسلت خادمك وقلت ايت لي بكيلو لحم أو كيلوين، وأتى لك بكرش أو نصران، ما رضيت ذلك منه. والقول الثاني من القائلين بالنقض قالوا ينقض جميع أجزاء الإبل، كل ما في الإبل فإنه ينقض. ما توجيهكم؟ قال والرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، وهذا يشمل كل شيء في الإبل. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود لما حرم عليهم الله جل وعلا الميتة، أذابوها وجملوها وأخذوا الشحم، فالشحم هنا اعتبر منها. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام وابن سعدي وشيخنا، وهو الراجح أن جميع أجزاء الإبل ينقض الوضوء، جميع أجزاء الإبل ينقض الوضوء. القول الثاني قالوا بعدم النقض، قالوا إن لحم الإبل لا ينقض الوضوء. وقال بهذا أكثر السلف وأكثر الخلف، هو رأي عامة السلف والخلف، وهو رأي الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي. ما هو دليلهم؟ قالوا كان صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث لا يتوضأ في آخر حياته، لا يتوضأ مما مسته النار. قالوا فهذا الحديث ناسخ لحديث أنا أتوضأ من لحوم الإبل. قال الإمام أحمد لا نلجأ إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، فالجمع مقدم والجمع هنا ممكن، فنحمل حديث أنه صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ في آخر حياة ما مسته النار أن هذا من سائر اللحم ونحمل حديد، أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم على لحم الإبل، وبهذا نعمل بالحديثين وهذا أولى، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح. ولهذا رجح هذا القول العلامة النووي وهو شافعي المذهب، فقال إن هذا القول هو الراجح لأنه عليه الدليل، ورجحه أيضا العلامة الشوكاني عليه رحمة الله. والقول بالنقض من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ولهذا قال بعض أهل العلم إن مما يضعف هذا القول اللي هو القول بالنقض أنهم يقولون ينقض بعض اللحم دون بعضه، ولكن هذا لا يسلم. ولهذا قال المؤلف وأكل اللحم خاصة من الجزور، اللحم خاصة يعني اللي مو بلحم ما اللي مو بلحم أحمر ما ينقض، والجزور هي الإبل، هي الإبل. إذن الكبد والطحال والأمعاء ولحم الرأس مات. طيب هل ينقض مرق لحم الإبل؟ لو طبخنا لحما وشربنا من المرق ولم نأكل من اللحم، ولا خلها شوربة لا تكسر في رمضان، صح؟ هل ينقض؟ لا. لكن إن كان اللحم مفروم وذايب فهنا ينقض. طيب لو أكل شخص قطعة صغيرة من اللحم الإبل على القول بالنقض تنقض ولا لا؟ نعم تنقض. طيب هل ينقض لبن الناقة؟ لا ينقض، لا ينقض. طيب نعم تبين الطعام. أكلت لحما ولا لا؟ لا ينقض قطعا. إذا طبخت اللحم بالمرقة والشربة يتبين الطعم ولا لا؟ أجل شو طابخة أنت معه؟ لازم يتبين الطعم. فإن أكلت ولو قطعة صغيرة فهنا ينقض وإلا فلا. ثم قال المؤلف وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. يعني أي شيء يوجب الغسل؟ يوجب الغسل الجنابة، الحيض، طهارة من الحيض، طهارة من النفاس، فهنا قالوا يوجب الوضوء، بمعنى أن كل ما يخرج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء، فإنه ناقض للوضوء. ولكن اعتبار كل ما أوجب وضوءا هذا غير مسلم، هذا غير مسلم، نقول ليس هذا ناقضا. والغريب أن المؤلف رحمه الله قال إلا الموت، بمعنى أن الموت يوجب الغسل ولا لا؟ تغسيل الميت واجب ولا لا؟ طيب المؤلف وش يقول؟ يقول إنه ما يوجب الوضوء. كيف نجيب عن قوله صلى الله عليه وسلم لمغسلات ابنته وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. صريح في أن الميت يتوضأ يوضأ ولا يتوضأ بنفسه، لكن من يغسله يوضئه. ولهذا علق شيخنا هنا قال: وهذا من غرائب العلم، قال: يستثنون الموت، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الميت يبدأ بميامنه ومواضع الوضوء منه، قال: إلا الموت. إذن الصواب أن موجبات الغسل لا توجب الوضوء، توجب الغسل فقط، توجب الغسل، لكن لا بد إذا لم يتوضأ واغتسل فقط لا بد من أمر، إن لم يفعله لم يتم غسله. ما هو هذا الأمر؟ أحسن، مضمضة والاستنشاق. يعني لو أن إنسانا اغتسل مثلا تحت حنفية الماء أو يعني طب في البركة، سقط في البركة وسبح عليه جنابة، فهنا نقول يكفي، ونوى ارتفاع الحدثين يكفي، لكن لا بد أن ينوي الوضوء. ولهذا إذا نوى الإنسان رفع الحدثين قطعا ارتفع، وإذا نوى رفع الأكبر ارتفع الأصغر، لكن لو نوى ارتفاع الأصغر ما يكفي عن الأكبر. قال: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. فهنا الإنسان يتوضأ، فإن لم يتوضأ واغتسل نقول تمضمض واستنشق. ثم قال المؤلف: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس، يعني تيقن الحدث وشك بالطهارة بنى على اليقين، والقاعدة أن اليقين لا يزول بالشك. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد في بطنه شيئا وأشكل عليه هل خرج منه شيء أو لا، أعطانا صلى الله عليه وسلم قاعدة منضبطة: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. إذن إذا شك أنه محدث وهو متيقن أنه مطهر لا يلتفت للشك، إذا شك أنه متطهر وقد تيقن أنه محدث لا يلتفت إلى الطهارة، لأن اليقين لا يزول بالشك. فإن تيقنهما، ضمير يعود على ماذا؟ الطهارة والحدث. فإن تيقنهما أي الطهارة والحدث وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبله، رحمه الله المؤلف. يقول إذا تيقنهما، أنا متيقن 100% أني محدث وأني متوضأ، لكن عجزت أعرف الأول منها، شو يقول المؤلف؟ يقول بضد حاله قبله. مثال ذلك: أنا متيقن أني تغديت وبعد الغداء توضيت أو أحدثت، ولكن عجزت أركز أيهن الأول، أجي قبلهن وقت الغداء وش أنا؟ إن كنت محدثا أكون هنا متطهرا، وإن كنت متطهرا أكون محدثا. يقول هذا غير صحيح، هذا غير مسلم. ولهذا إذا تيقنهما وجهل السابق منهما نقول يتوضأ ويرفع الإشكال. إذا كان يعني متيقن الحدث والطهارة وجاهل السابق نقول له توضأ وارفع الإشكال، يعني نرجعك إلى إلى اليقين، نرجعك إلى اليقين، واليقين هو أن تتطهر، فعليه بالطهارة، وهذا لا شك أنه أحوط، وهو رأي شيخنا رحمه الله. طيب، قال: فإن تيقنهما وجهل السابق منهما، يعني من الحدث أو الطهارة، فهو بضد حاله قبلهم، يعني يصير عكس ما كان قبلهم، لأنه عرف أن حاله تغيرت، رحمك الله، هو عرف أن حاله تغيرت بس ما يدري هنا الأول. حنا نقول شف حالك قبل تكون ضدها، لأن حالك متغيرة فأنت تكون ضدها، لكن هذا غير مسلم، غير مسلم. فهو بضد حالهما قبل حالي قبلهما، يعني قبل الحدث والطهارة، ونقول الراجح أنه يرجع إلى اليقين، واليقين أن يتطهر، اليقين أن يتطهر. طيب، لم يذكر المؤلف ناقضا من النواقض، ما هو؟ الردة. ما ذكر الردة رحمه الله، والردة ذكر أهل العلم أنها ناقض من نواقض الوضوء، اعتبرها بعض أهل العلم ناقضا من نواقض الوضوء. الله جل وعلا يقول: لئن أشركت لأحبطن عملك. والوضوء عمل من الأعمال ولا لا؟ الوضوء عمل من الأعمال، فاعتبرها بعض الفقهاء مبطلة. ولهذا قال بعضهم: لا، المؤلف ذكرها. نقول: كيف ذكرها؟ قال: ذكرها بقوله: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا. الردة توجب الغسل على قول أن الكافر يلزمه الاغتسال كما سيأتينا، والراجح أنه لا يلزمه وإنما يستحب كما سيأتي إن شاء الله تعالى. طيب، ثم قال المؤلف: ويحرم على المحدث مس المصحف. مس المصحف، المحدث حدث أكبر ولا حدث أصغر؟ كلاهما على الراجح. لا يجوز لمن عليه حدث أصغر أو أكبر أن يمس المصحف، لحديث: لا يمس القرآن إلا طاهر، ولقوله سبحانه وتعالى: لا يمسه إلا المطهرون. إلا المطهر. طيب، وهل يشمل ذلك الغلاف، غلاف المصحف، مصحف الغلاف الأخضر هذا أو الأزرق، هل يشمله؟ نقول: نعم، الراجح أنه ما يلمسه حتى من وراء الغلاف، لكن يلمس بعلاقة ولا بكيس ولا من وراء حائل يحط منديل ولا المرأة تحط خمارها، لكن لا يمس. طيب، هل يمس الجوال؟ هو يقرأ من الجوال الآن، يمس الجوال؟ طيب، احنا قلنا الآن المحدث حدث أصغر لا يمس المصحف ولا يمس حتى الغلاف، المحدث حدثا أصغر هل يقرأ من الجوال؟ هل يلمس الآيات؟ يجوز غير مباشر؟ كيف غير مباشر؟ تعرف بالتقنية أنت؟ بس أنت شوف الآيات، في المصحف أن تلمس ماذا؟ تلمس الزجاج هذا، ما تلمس هذا. هذه خلف الآيات الكتابة أو هذه الموجودة خلف، أنت لا تلمس الآيات أصلا، لكن في المصحف وغلافة تلمس نفسه مختلف تماما. ولهذا نقول تجوز القراءة من المصحف ويجوز لمسه من جواله، ويجوز لمسه إذا كان يعني عليه حدث أصغر، أما الحدث الأكبر فلا يقرأ، حتى القراءة حفظا لا يقرأ لا آية ولا بعض آية. قال والصلاة في حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فغير المتطهر يحرم عليه أن يصلي. ومن الأخطاء الكثيرة المتكررة أن بعض البنيات اللواتي يستحين، وأحيانا كبيرات السن إذا كانت عند قوم عند نساء ولا تريد أن يعرفون عليها الدورة، تقوم تركع وتسجد، وهذه صلاة ليست لله، ولولا جهلها لكان الأمر عظيما، لأنها تصلي لغير الله وعلى غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الجهل. فنقول لا يجوز، يحرم على المرأة الغير الطاهرة أن تصلي، سواء كانت ناقضة الوضوء أو كانت حائضة أو نفساء. قال والطواف يعني يحرم على المحدث أن يطوف، لأنه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يطوف توضأ، وقال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إن الطواف لا تشترط له الطهارة من الحدث الأصغر، لا تشترط له الطهارة، ويرجح ذلك شيخنا، لكن الراجح أن الطهارة تشترط له. ولهذا أسقط الشارع عن الحائض طواف الوداع في الحج، ولو كانت الطهارة لا تشترط لما أسقط، قيل لها طوفي. هذا دليل على أن الطهارة عند الطواف لا بد منها. اقرأ. قال رحمه الله تعالى: باب الغسل. موجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم، وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، فإن خرج بعده لم يعده. وتغيب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا، ولو من بهيمة أو ميت. وإسلام كافر وموت وحيض ونفاس، لا ولادة عارية عن دم. ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن، ويعبر المسجد لحاجة، ولا يلبث فيه بغير وضوء. ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه، ويتوضأ ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه، ويعم بدنه غسلا ثلاثا، ويدلكه ويتيامن، ويغسل قدميه مكانا آخر. والمجزئ أن ينوي ثم يسمي ويعم بدنه بالغسل مرة، ويتوضأ بمد، ويغتسل بصاع، فإن أسبغ بأقل وإن نوى بغسله الحدثين أجزأ، ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وطئ. قال المؤلف رحمه الله: باب الغسل، وهو بضم الغين اسم مصدر اغتسل اغتسالا وغسلا. والمؤلف رحمه الله لما فرغ من بيان أحكام الطهارة من الحدث الأصغر ومتمماتها اللي هي المسح على الخفين ونواقض الوضوء، انتقل إلى بيان أحكام الطهارة من الحدث الأكبر. والغسل استعمال الماء على جميع البدن بصفة خاصة، استعمال الماء على جميع البدن بصفة خاصة، وموجبه خروج المني دفقا، موجبه يعني الذي يوجب الغسل خروج المني دفقا. ايش معنى دفقا؟ قالوا متتاليا بقوة، متتابعا بقوة. خروج المني إذا خرج من النائم دون لذة يوجب الوضوء ولا لا؟ نقول نعم يوجب الوضوء، لأنه خارج، إذا خرج من النائم يوجب الوضوء والغسل. أما إذا خرج من غير النائم اليقظان من غير لذة مع شدة البرد، مريض ظهره يؤلمه فخرج منه مني من غير لذة، يقولون هذا يوجب الوضوء فقط، هذا يوجب الوضوء فقط. إذن إذا خرج من النائم ورأى أثره وجب أن يغتسل، سواء ذكر احتلاما أو لم يذكر احتلاما. والدليل أن المرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء. فإذا رأى الإنسان أثر المني على ثوبه على سرواله سواء كان رجلا أو امرأة فهنا يجب أن يغتسل، سواء ذكر احتلاما أو لم يذكر احتلاما. قال: خروج المني طبعا من رجل أو امرأة دفقا، يعني متاليا متابعا بقوة بلذة، يعني تلذذ بشهوة. أما إذا خرج من لأنه مريض هذا لا أثر، هذا ينقض الوضوء فقط. لا بدونهما، الضمير هنا مثنى يعود على ماذا؟ الدفق واللذة، وهذا من اليقظان. أما النائم فلا يلزم أن يكون دفقا ولا يلزم أن يكون بلذة. قال: لا بدونهما من غير نائم. أما إذا خرج من النائم فيجب الاغتسال سواء خرج بلذة أو بدونها، ذكر احتلاما أو لم يذكر احتلاما. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا فضخت الماء فاغتسل، يعني ما دام خرج فيجب الاغتسال، لكن لو انتقل من مكانه ولم يخرج فهنا الراجح أنه لا يوجب اغتسالا، لا يوجب اغتسال. ثم قال المؤلف: وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له. انتقل وشو؟ المني، والمني ماء أبيض غليظ يخرج في نهاية الشهوة، والمذي ماء رقيق أبيض يخرج في مقدمات الشهوة، والودي ماء يشبه المني يخرج عادة بعد البول وهو نوع مرض. قال: وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له. الصواب أنه لا يلزم الغسل ما دام لم يخرج، لأن الحكم مرتب على الخروج، وهذا رأي شيخ الإسلام وهو رأي شيخنا لحديث: إذا فضخت الماء فاغتسل. قال: فإن خرج بعده. المؤلف يرى أنه إذا انتقل ولم يخرج يغتسل، فإذا خرج بعد الاغتسال يقول المؤلف لم يعده، ضمير يعود على ماذا؟ الاغتسال، الغسل، لم يعده لأنه حدث واحد فلا يوجب اغتسالين، لأنه حدث واحد فلا يوجب اغتسالين، ولكن الراجح أنه لا يغتسل ما دام لم يخرج، الحكم مرتب على خروجه. قال: وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي. حشفة أصلية، حشفة الرجل في فرج أصلي اللي هو فرج المرأة. وقولنا في فرج أصلي يخرج الزائد، يخرج الفرج الزائد أو الفرج الصناعي، يعني مو بصلي. وقد ثبت الحديث: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وحديث: إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل. وقوله حشفة أصلية يخرج الحشفة الزائدة، طيب هذه العبارة تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي هل تتفق مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، ولا تختلف؟ تختلف. من يقول تختلف؟ يوضح لنا. لاحظوا الآن المؤلف يقول: إذا غيب الحشرة، حشرة الرجل في فرج أصلي، ماشي، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى الختانان. يتفق كلام الفقهاء مع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يختلف؟ أخوكم يقول يختلف. أنا أقول يتفق، لأن الفقهاء يقولون تغييب حشفة، إذا غابت الحشفة يأتي موضع الختان ولا لا؟ يأتي. فالتقى ختان الرجل بختان المرأة، فنفس العبارة، نفس المؤدة تماما تماما. لأن لو قال الفقهاء: إذا التقى الذكر بفرج المرأة ما تؤدي، لكن قول التقى الختانان، ختان الرجل بعد الحشفة ولا قبلها؟ بعدها. بعدها، فبالتالي العبارة تؤدي نفس الغرض. قال: وتغيب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا. ولو من بهيمة، ولو هنا إشارة إلى الخلاف القوي في المذهب، ولو من بهيمة أو ميت، لعموم النص، لعموم النص، ولو من بهيمة أو ميت. طيب، لو التقى الختانان بحائل، التقى الختانان بحائل، تعرفون بعض اللي يلبس الرجال، كلام هنا المتزوجين، اللي يلبسون أحيانا يضعونها على الآلة على أساس يعني حمل، سمى ماذا؟ العازل، العازل الذكري يسمونه، والاسم العامي الكبوت، العازل الذكري. فهل لو وضع الرجل العازل الذكري والتقى ختانه بختان المرأة هل يوجب الغسل ولا لا؟ طبعا إذا أنزل لا إشكال، لكن هل المرأة يجب عليه الغسل إذا ما أنزلت، أو هو ما أنزل يجب عليه الغسل ولا لا؟ نقول لا يخلو، إما أن يكون العازل رقيقا توجد معه اللذة فهنا وجوده كعدم يعني يجب الغسل، وأما إن كان سميكا لا توجد معه اللذة فلا أثر، فلا يجب هنا الغسل إلا بالإنزال، لا يجب الغسل إلا بالإنزال. طيب لماذا قلنا ولو من بهيمة أو ميت؟ قالوا لعموم النص، لعموم النص، وهو إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. طيب، قال وإسلام كافر، إسلام كافر يعني إذا أسلم الكافر يجب عليه أن يغتسل، والراجح أنه يستحب، قيل يجب هذا ما يرجح المؤلف، وقيل يستحب هذا هو الراجح وهو رأي شيخنا رحمه الله. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر كل من أسلم أن يغتسل، لكن ثبت أنه أمر ثمامة ابن أثال وقيس بن عاصم عند الإسلام بالاغتسال، فكونه عليه الصلاة والسلام أمر البعض ولم يأمر الكل هذا يقولون يدل على الاستحباب وليس الوجوب، وليس الوجوب. قال وموت، الموت يوجب الاغتسال يعني الميت غسل، والحكمة تعبدية، هل الميت نجس؟ لا، المؤمن طاهر حي وميت، لكن تعبدية. وحيض، حيض يوجب، الله جل وعلا قال فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن يعني اغتسلن، يطهرن من الحيض، فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. ونفاس مثله، إذا انقطع دم الولادة من المرأة وجب أن تغتسل. قال لا ولادة، لا ولادة عارية عن دم، يعني لو ولدت المرأة، لو ولدت المرأة ولم يخرج منها دم فهل تغتسل؟ ها، هل تتوضأ ولا لا؟ نعم تتوضأ، قلنا كل ما خرج من السبيل يوجب الوضوء، صغير كبير ذكر وانثى، معتاد، المعتاد طاهر نجس لكن ما يوجب الغسل. هل يعقل أن المرأة تلد ولا يخرج منها دم؟ نقول نعم، العمليات الآن قد وأيضا قد يخرج، قد لا يخرج منها دم، لكن عليها الوضوء للخارج من السبيل، للخارج من السبيل. طيب، لم يشر المؤلف رحمه الله إلى غسل الجمعة، وغسل الجمعة قيل بوجوبه لقوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتل، وقيل هذا رأي شيخنا رحمه الله شيخ ابن عثيمين، وقيل باستحبابه لحديث نعم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، ولقول صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام الحديث. طيب، تغسيل الميت هل رجحنا أنه لا يوجب الوضوء، يعني لا ينقض الوضوء، لكن هل يوجب الغسل؟ نقول قال بذلك بعض أهل العلم، ولكن الراجح أنه لا يجب، لكن منهم من قال باستحبابه، منهم من قال باستحبابه. طيب، قال ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن، يحرم عليه، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ما لم يكن جنبا، ما لم يكن جنب، وقال صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، وقال ربنا جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون. ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن، طبعا حتى حفظ نظر وحفظ، ويعبر المسجد لقوله سبحانه ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا لحاجة، إذا كان محتاجا، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تناول الرسول صلى الله عليه وسلم الخمرة وهي حائض، فدل على أن المحدث حدثا أكبر له المرور في المسجد من غير لبث، ولا يلبث فيه بغير وضوء، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتوضؤون ويجلسون في المسجد عليهم الجنابة، وقد قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قالت إني حائض قال إن حيضتك ليست في يدك، إن حيضتك ليست في يدك. قال ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل، لحديث من غسل ميتا فليغتسل، وقد ضعفه أهل العلم، وقال بعض أهل العلم بوجوبه كما مر، ولكن الذي يظهر استحبابه، لكن لا ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل. أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم، يعني بلا احتلام، أما إذا احتلم هذا له حكم خاص، ثم قال سن له الغسل، وذلك لأنه لا يدري حال إغمائه ولا حال جنونه ماذا فعل، فيحسن أن يتطهر. ثم شرع المؤلف رحمه الله ببيان كيفية الغسل، وقسمه إلى قسمين، غسل كامل وغسل المجزئ، فقال والغسل الكامل أن ينوي والنية واجبة كما قلنا في الوضوء، ونقوله هنا في حديث إنما الأعمال بالنيات. أن ينوي ثم يسمي، والتسمية مستحبة، يقول بسم الله وهي في الوضوء والغسل، ويغسل كفيه ثلاثا أيضا، هذا مستحب إلا إن كان من نوم ليل ناقض الوضوء فيجب. وما لوثه يعني ما أصابه أثر الجماع من فرجه وما حوله من البدن والفخذ، ويتوضأ لأن عليه حدثين، الوضوء يزيل حدث الأصغر، الغسل يزيل الحدث الأكبر، يزيل الحدث الأكبر. ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه، أي تروي أصول شعره، فيغسل ظاهره وباطنه وما استرسل منه، لكن لا يلزمه أن يغسل كل شعرة، والمرأة لا تنقض ضفائرها لغسل الجنابة لأن في ذلك مشقة عليها، أما الغسل من الحيض والنفاس فقال بعض أهل العلم تنقضه لعدم المشقة، لعدم المشقة، لأن الحيض مرة في الشهر والنفاس مرة سنتين والثلاث والأربع، وأما الجماع فقد يكون متكررا، ولهذا قالوا يروي أصوله، لكن لا يلزم أن يغسل كل شعرة بمفردها. ويعم بدنه غسلا ثلاثا، ويحرص على المغابن كالإبطين والسرة وطي ركبتين، ويدلكه على وجه الاستحباب هذا، ويتيامن تيامن سنة يعني يبدأ بالميامن، ويغسل قدميه مكانا آخر عند الحاجة إذا كانت دورة المياه غير مبلطة ما فيها اسمنت، ويعني يكون تراب، أما إذا كانت مبلطة ما له داعي يغسل في مكان آخر. هذا الغسل الكامل. مجزئ يعني مجزئ يقولون هو المشتمل على الواجبات دون السنن، وأما الكامل فهو المشتمل على الواجبات والسنن. أن ينوي ويسمي ويعم بدنه بالغسل مرة ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع، لأن هذا فعله صلى الله عليه وسلم، توضأ بمد واغتسل بصاع، وكان ينهى عن الإسراف في استعمال الماء، وهذا يجر بلا شك للوسوسة. قال فإن أسبغ بأقل يعني أقل من المد والصاع، أو نوى بغسل الحدثين حدث الأصغر والأكبر، أو يكون عليه مرأة عليها حدث يعني الحيض وعليها جنابة، أجزأه بشرط أن يتمضمض ويستنشق. ويستدلون بحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويسن لجنب غسل فرجه إذا أراد الجنب أن يأكل، سن له غسل فرجه وأن يتوضأ، والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وضع، يتوضأ لأنه أنشط له. وقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه بغسل واحد عليه الصلاة والسلام، فإذا أراد أن يعاود الوطأ فهنا ينبغي أن يتوضأ ليتنشط، ولا يلزمه أن يغتسل. وقد جاء في الحديث إذا أراد أحدكم العودة يعني في الوطأ فليتوضأ فإنه أنشط له في العود، أنشط له في العود. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وألهمكم الله الصواب، نفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم الحاضرين والمسلمين أجمعين. قل السائل أحسن الله إليكم، هل تلبث المرأة في المسجد وهي حائض بعد وضوء؟ هل تلبث أو تبقى في المرأة؟ لا لا ما تبقى، لا ما تبقى، لكن تمر للحاجة، ولا بد أيضا تتحفظ وتتأكد أن ما يخرج منها شيء. أما اللبث لا تلبث. نعم. إذا طاف أحسن الله إليكم وبطل وضوءه خلال طوافه، إذا طاف وبطل الوضوء خلال الطواف انتقض وضوءه، ما دمنا نقول أن راجح وجوب الطهارة للطواف فالأصل أنه يتوضأ ويعيد الطواف من جديد. نعم. يقول أحسن الله إليكم، من كانت عليه جنابة فهل له قراءة الأذكار؟ نعم، لكن لا يقرأ الآيات، لا يقرأ الآيات، أما الذكر فلا حرج. نعم. يقول أحسن الله إليكم، هل يحلق للميت الإبط والعانة؟ هل يحلق للميت الإبط والعانة؟ إذا كان طويل، إذا كانت أظافره طويلة أو عانة طويلة شاربة طويل إبطه، لكن لا يعني يتضرر. وأما إذا كانت عادية فتترك. نعم. قل أحسن الله إليكم، أريد توضيح عبارة قول المصنف وكلما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. يقول المؤلف رحمه الله كل ما أوجب غسلا، يعني الشيء اللي يوجب الغسل يوجب الوضوء، بمعنى أنه إذا خرج منه شيء يوجب عليه أن يغتسل فيجب عليه أن يتوضأ مع الاغتسال، بمعنى أنه كلما اغتسل يتوضأ. إلا الموت يقول أنه يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء، وذكرنا لكم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمغسلات ابنته: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. نعم. يقول أحسن الله إليكم، بالنسبة للجنب لا يقرأ القرآن من الجوال ولا يلمسه أيضا؟ نعم، لا يقرأ حفظا ولا نظرا، لا من الجوال ولا من غيره. نعم. يقول أحسن الله إليكم، ما اتضحت لي عبارة المصنف من قوله ولو من بهيمة أو ميت، هل يعمهم النص؟ ولا ولو من بهيمة أو ميت. أي نعم، يعني العموم النص، النص اللي هو يعني الوطء، اللي هو الوطء، فهنا لو وطئ يعني بهيمة أو وطئ ميتا وجب عليه أن يغتسل، وجب عليه أن يغتسل. فإذا أجنب من بهيمة أو ميت فهنا يجب عليه الاغتسال، لأن الغسل واجب ما دام وطئ، إن أنزل هذا لا إشكال فيه، وإن لم ينزل فيجب عليه ما دام أولج فرجه في فرج بهيمة أو ميت. نعم. يقول أحسن الله إليكم، ذكرتم أن المحدث حدثا أكبر لا يجوز له قراءة القرآن حفظا، فهل كذلك لا يجوز للحائض؟ لا، الحائض تقرأ، الحائض لا تمس المصحف، لكن الراجح أنها تقرأ القرآن حفظا ونظرا، لكن لا تمس المصحف، ولها القراءة من الجوال، لأن وقت الحيض يطول، وقت الحيض يطول، وأما مسألة الجنابة ما تطول. يغتسل الإنسان يعني كل ما تأخذ منه نص ساعة ربع ساعة. نعم. قل أحسن الله إليكم، الشخص الذي لزمه الغسل وقد أقيمت الصلاة وخوفا من فوات صلاة الجماعة توضأ ليدرك الجماعة، فهل تصح صلاته؟ ماذا؟ يقول الشخص الذي لزمه الغسل من جنابه ولم يغتسل وإنما توضأ لإدراك الجماعة، ما يجوز له، غير متطهر، يعني هو الآن بيتوضأ فقط ولا يغتسل؟ لا، يجب عليه أن يغتسل ولو فاتت الجماعة، بل يعني لو فات الوقت، لو أن إنسانا قام من النوم مثلا الفجر ولم يبقى على طلوع الشمس إلا 10 دقائق أو 5 دقائق، ما نقول له تيمم وصلي، لا، نقول اغتسل تنفل صلى ركعتي الفجر الراتبة ثم صلى الفريضة، أنت هنا معذور، لأن الوقت الذي أدركته هو وقت الصلاة بالنسبة لك. يقول أحسن الله إليكم، هل تصح صلاة رجل اغتسل ولم يتوضأ أثناء الغسل؟ إذا اغتسل ولم يتوضأ، إن كان نوى ارتفاع الحدثين وتمضم واستنشق فنعم يكفي، إن كان الغسل لأمر واجب أو مسنون، أما إن كان غسل تبرد فلا يكفي. يقول أحسن الله إليكم، عرفنا أن المني طاهر، فما الحكم إذا احتلم الإنسان وبقي على ملابسه المني مبللا؟ هل يمكن له لبس نفس الملابس للعبادة بعد الغسل؟ نعم، يجوز أن يلبسها، ولكن إذا كان المني يابسا ينبغي أن يفركه، وإذا كان رطبا ينبغي أن يغسله، لكن لو صلى فيه فهو طاهر. نعم. يقول أحسن الله إليكم، هل يكفي غسل الجمعة عن الوضوء؟ نعم، إذا نواه وتمضمض واستنشق يكفي. يقول أحسن الله إليكم، من بقي على جنابة لم يغتسل منها حتى الساعة الثامنة صباحا، حتى الساعة الثامنة صباحا، عليه بأس، المهم أنه يغتسل قبل خروج وقت صلاة الفجر، وأما الصيام لا يؤثر عليه، يعني لو نوى الصيام قبل طلوع الفجر وأخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر فلا إشكال، قد كان الفجر يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يغتسل. نعم. قل أحسن الله إليكم، كيف تحثي المرأة رأسها عند الغسل؟ كما قلنا، تقبل وتدبر أو تدبر وتقبل، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.